لما آذى سفهاء الطائف نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام، أوى إلى شجرة عنب يناجي ربه في ظلها، فأقبل خادم البستان عداس بقطف عنب ووضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فمد يمينه وهو يقول: بسم الله. فقال عداس: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبياً وأنا نبي. فأكب عداس على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها، معلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كان عنقودا نديا رائع الحب شهيا، قد تحلى وتدلى مشرقا مثل الثريا، مشرقا مثل الثريا. لم يكن يحسب يوما أن يكون القطف شيئا، لم يكن يحسب يوما أن يكون القطف شيئا، غير عنقود سيجنى ثم يطوى الذكر طيا، ثم يطوى الذكر طيا. مشرقا مثل الثريا. قال عداس الكريم: أيها القطف إلي. قال عداس الكريم: أيها زارنا ضيف عظيم، وجهه طلق المحيا، وجهه طلق المحيا. كان عنقودا نديا رائع الحب شهيا، قد تحلى وتدلى مشرقا مثل الثريا، مشرقا مثل الثريا. نرتمي بين يديه، قم بنا نسمو سويا، قم بنا نسمو سويا. كان عنقودا رائع الحب شهيا، قد تحلى وتدلى مشرقا مثل الثريا، مشرقا مثل الثريا. ندخل التاريخ هيا. تدلى مشرقا مثل الثريا، مشرقا مثل الثريا.